الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله تعالى هو آخر المجالس في شرح هذا الكتاب المبارك كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، وكنا وصلنا لكلام عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ ويتحلى بها الطالب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، وكلاهما يشتركان في بعض الأمور وينفردان في أمور أخرى. أما الأمور والآداب التي يشترك فيها الشيخ والطالب، فأولا تصحيح النية، فينبغي أن يبتغي الشيخ وكذلك الطالب بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صدر به كثير من العلماء كتبهم من أجل التذكرة بأهمية النية، وأنه ينبغي على القارئ أو على الطالب وكذلك على غيره أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح بالكلام عن هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى يشير إلى أهمية النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. كما أنه ختم كتابه الصحيح بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. فمن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ وكذلك الطالب الإخلاص وتصحيح النية، فيبتغي بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك من هذه الأمور التطهير من أعراض الدنيا، هذه من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ ويتحلى بها الطالب، لا يبتغي بهذا العلم عرضا من أعراض الدنيا أو أمرا من أمور الدنيا، وإنما يريد بذلك وجه الله كما أكدنا على ذلك في الأدب الأول، وكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه إلى ذلك. فمن ابتغى بهذا العلم أمرا من أمور الدنيا فإنه لم يرح رائحة الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى توعد من أتى أمرا من هذه الأمور وأراد بذلك الدنيا، وبين أن عاقبته إلى خزي وندامة والعياذ بالله. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي أن يتطهر من أعراض الدنيا، لا يريد بهذا العلم منصبا ولا جاها ولا رفعة بين الناس، ولا يريد بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه، لأن بعض الناس إنما يتعلم هذا العلم من أجل الوظيفة، زي ما بيحصل مثلا في بعض الجامعات أو في بعض المعاهد أو نحو ذلك، إنما يريد بذلك أمرا من أمور الدنيا، لا يريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، أو يريد بذلك أن يكون ذا شأن بين الناس، باعتبار أن كثيرا من الناس يوقرون أهل الديانة، حملة العلم، حملة القرآن، فيريد أن يحصل هذه المنزلة فيتعلم هذا العلم من أجل ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ثلاثة سيسعر بهم النار يوم القيامة وهم أول من يدخلها. فذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل قرأ القرآن، ما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد بذلك ليقال قارئ، فيؤتى به يوم القيامة فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، ويكون أول من يلقى في النار، ويقال إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ولهذا يأتي يوم القيامة لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ وكذلك الطالب التطهير من أعراض الدنيا، وكذلك تحسين الخلق، هذه من جملة الأداب المهمة سواء في حق الشيخ وكذلك في حق الطالب، تحسين الخلق، فيتخير أحاسن الأخلاق ويتحلى بها، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما يدعو به رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اهديني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بخلقه في القرآن، قال: نون والقلم وما يسترون، ثم قال بعد ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان يسأل ربه سبحانه وتعالى حسن الخلق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الناس منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، ليس كثير الصلاة وليس كثير الصيام وليس كثير الصدقة، وإنما أحسن الناس وأقرب الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو أحسن الناس خلقا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكي إليه امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، ذلك لسوء الخلق، مع أنها كانت تصوم النهار وكانت تقوم الليل، لكن لم يشفع ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى مع سوء خلقها. فحسن الخلق هو رأس الأمر، فينبغي أن يتحلى الشيخ وكذلك الطالب بهذا الأمر. وهناك آداب ينفرد بها الشيخ وآداب أخرى ينفرد بها الطالب. من جملة الآداب التي ينفرد بها الشيخ هو أن يسمع إذا احتاج إليه، كذلك من جملة هذه الآداب أنه لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل ينبغي عليه أن يرشد إلى هذا الأولى، ينبغي عليه أن يرشد إلى هذا الأولى، وهذا علامة على حسن القصد. لكن نفترض أن هذا الموجود، هذا الأولى، لا يفي بالغرض، أو أن مجموع الناس يحتاجون إلى أكثر من شيخ، فحينئذ لا بأس بالتحديث في تلك الحالة، ويتعدد المشايخ كما هو عادة السلف. ولهذا أجمعوا على أنه يجوز أن يحدث المفضول في وجود الفاضل، نقل هذا الإجماع غير واحد من المحدثين، منهم السيوطي رحمه الله تعالى في ألفياته، فأخذوا ذلك من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم يفتي في وجود من هو أولى وأفضل. وسدلوا على ذلك أيضا بحديث الرجل الذي شجت رأسه، فلما كانوا في سفرة من الأسفار وشجت رأس أحدهم وأصبح جنبا، فسأل من كان معه فقالوا: ما نجد لك بد من الاغتسال، لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا إن شفاء العي السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أنهم أفتوا، وإنما أنكر عليهم أنهم أفتوا بغير علم. وكذلك في حديث العسيف، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني كان عسيفا عند امرأة هذا، يعني كان أديرا، فوقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من أمر الزنا. قال: فسألت أهل العلم فقالوا: على ابنك 100 شاه وتغريب عام. قال عليه الصلاة والسلام: أما الشاه فهي رد عليك، يعني لا يجب عليك 100 شاه ولا شيء. قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فأقرهم على أمر التغريب ولم يقرهم على أمر الشاه. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالحاصل هنا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألت أهل العلم، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أنكر ما كان خطأ من الحكم الذي صدر عنه. ولهذا قالوا: تحديث المفضول في وجود الفاضل هذا جائز، وإن كان الأولى أن هو يرشد إلى الفاضل ويوجه الناس إلى الأخذ عنه. كذلك من جملة هذه الأداب، وهو أنه لا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، لا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني لو علم أن من جملة من يسمع إليه، أو من جملة الجالسين، أو من جملة الطلبة من يسمع أو يتعلم ونيته فاسدة، نيته مدخولة، يعني ما جلس هذا المجلس يريد بذلك ما عند الله من الأجر، وإنما جلس يسمع رياء وسمعة من أجل أن يعلم الناس عنه أنه يجلس في مجالس العلم ويجلس مع العلماء ويجلس مع الطلبة إلى آخر ذلك من هذه النوايا الفاسدة، هل يترك الشيخ في هذه الحالة التحديث وإسماع هذا الطالب الذي شابته هذه النية الفاسدة؟ قالوا: لا، ينبغي على الشيخ ألا يفعل ذلك، بل يسمعه كما يسمع غيره. لماذا؟ لأنه ربما بجلوسه في تلك المجالس تتحسن نيته ويقصد بهذه المجالس بعد ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. وفي ذلك يقول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا، يعني قلنا نجلس في بادئ الأمر ونيتنا مدخولة، لكن لما جلسنا وسمعنا هذا العلم وتعلمناه قوم هذا العلم هذه النيات فصارت لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا: لا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. وكذلك من جملة هذه الأداب بالنسبة إلى الشيخ أن يتطهر ويجلس بوقار. وعلى هذا جماعة من السلف، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان إذا جلس علته الهيبة، وكان يتعطر، وكان يتوضأ ويكون في أحسن ما يكون من الهيئات، لأنه إنما يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة كما أشرنا إنما هو من توقيره لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، لأنه إنما يحدث عن الله عز وجل. وأيضا من جملة هذه الآداب: لا يحدث قائما ولا عاجلا، يعني لا يحدث الناس وهو قائم، بل يجلس كما قلنا في هيبة ووقار، ولا يحدث على عجالة، ولا يحدث في الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك. وأيضا من هذه الأداب أن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني إن علم من نفسه أنه بلغ من العمر ما ينسى منه معه العلم، ما ينسى معه العلم، أو لكونه مريضا ينسى كثيرا، فيمسك في هذه الحالة ولا يحدث، لأن المرض يشوش أحيانا على الإنسان. ولهذا جعلوا من جملة أداب المفتي أنه لا يفتي وهو غضبان كما صح في الحديث، ولا يفتي وهو نعسان، ولا يفتي وذهنه مشغول بنحو أكل حتى لا يقع في الخطأ. كذلك هنا فيما لو كان مريضا أو كان هرما، يعني كبر سنه وخشي مع هذا السن النسيان، فربما حدث وأدخل حديثا في حديث وحصل الاختلاط الذي تكلمنا عنه فيما مر معنا من المجالس. لذلك كان من جملة العلماء أو من العلماء من كان يمسك إذا بلغ هذه الحالة حتى لا يقع في الاختلاط، ومنهم من كان يحجزه أبناؤه، يعني هو محدث وأبناؤه كذلك حملوا عنه العلم وحملوا عن غيره وصاروا محدثين، فلما كبر سنه وخاف أبناؤه على أبيهم الاختلاط منعوه من التحديث، قالوا لا تحدث ولا تجلس إلى الناس. لماذا؟ علموا من أبيهم أنه يخلط في الحديث فكانوا يمنعونه من ذلك. ومنهم من كان يمتنع من نفسه حتى لا يقع في الخلط والنسيان كما قلنا. وكذلك من جملة هذه الأداب إذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، وهذا كان قديما، من الأول كان الشيخ يحدث وهناك ما يسمى بالمستملي. إيه معنى المستملي؟ المجالس قديما ربما كانت تكون مكتظة بالطلبة، المجلس مثلا أو المسجد مكتظ بطلبة العلم، صوت الشيخ قد لا يبلغ إلى كل أحد من هؤلاء خصوصا مع وسع المكان أو كبر المساحة إلى آخره، فكان يضع بعض الأشخاص يسمعوا منه الحديث ويبلغون هذا الحديث لمن خلفه، يبقى في كل مسافة مثلا شخص يسمع ويحدث يسمع ويحدث، أشبه بالمبلغ الذي يكون في الصلوات. هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالمستملي. فينبغي أن يتخذ مستمليا يقظا علشان يحدث بما سمعه من الشيخ على وجه الصواب، لا يغفل فيخلط في الحديث ويغلط في الحديث فينسب هذا الغلط بعد ذلك إلى الشيخ. أما بالنسبة للأداب التي ينفرد بها الطالب فقالوا منها أن يوقر الشيخ ولا يجره، يعني لا يغضب الشيخ بل يوقره، وينبغي عليه أن يتحين الأوقات المناسبة للأخذ. يعني من جملة الأشياء التي يقع فيها الناس مع المشايخ أو مع العلماء أنهم يسألون الشيخ في أي وقت، إذا قابلوه في الشارع، إذا قابلوه في المسجد يتصلون عليه، وإذا لم يتصل يعيدون الاتصال حتى يضطروا إلى إغلاق الهاتف في بعض الأحوال. فليس كل وقت متاح بالنسبة للشيخ للإجابة عن أسئلة الناس أو أن يحدث بالحديث أو يحدث بالعلم، فينبغي أن يوقره ويعرف له حقه، وكذلك ينبغي عليه أن ألا يجره ويتحين الأوقات المناسبة للأخذ من الشيخ. كذلك من جملة هذه الأداب أن يرشد غيره لما سمعه، يعني لو سمع فائدة أو سمع مثلا نكتة من النكات في أثناء الدرس أو في المجلس يرشد غيره إلى ذلك، إلى هذه المجالس أو إلى هذه الدروس أو إلى هذه الفوائد، من باب حب الخير للغير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنت تحب أن تسمع هذه الفوائد وأن تستفيد كذلك ينبغي عليك أن ترشد غيرك لذلك. كذلك من هذه الآداب ألا يدع الاستفادة لحياء أو لتكبر، يعني أحيانا يستحي الإنسان أن يسأل مع أن المجال مفتوح للسؤال فيستحي أن يسأل، وأحيانا يكون المانع ليس الحياء وإنما الكبر فيضيع العلم بين الأمرين، كما قالوا إنما يضيع العلم الحياء والكبر، فينبغي عليه ألا يستحي من السؤال. وفي هذا يريدون حديثا لأم سلمة رضي الله عنها حينما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قالت هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فعائشة رضي الله عنها كانت جالسة وتسمع هذا السؤال من هذه المرأة، قالت فضحت النساء. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس مجالا للحياء، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن هي رأت الماء. فلو استحت المرأة من ذلك كيف يعرف الناس هذا الحكم؟ لا يمكن. ولهذا لا ينبغي على الإنسان أن يمنعه من العلم مانع كالحياء وكذلك الكبر. أحيانا الإنسان يتكبر من السؤال، يقول لو سألت لا فهم الناس أني أجهل هذه المسألة وأني لا أعلمها وأن هذا الذي أسأله أفضل مني وأعلم، فيتكبر عن السؤال من أجل ذلك فيضيع العلم ولا يتعلم. وربما كانت هذه المسألة التي تكبر عن السؤال فيها فيها نجاته يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو فيها رفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى، فيمنعه الكبر من أن يحصل هذه المنزلة، فأي خسران أعظم من ذلك. فمن هذه الأداب أنه لا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. كذلك من هذه الأداب أن يكتب ما سمعه تاما، وهذه من الأداب المهمة. لو سمع فائدة وأراد أن يدونها فينبغي عليه أن يكتب هذه الفائدة تامة. بعض الناس أو بعض الطلبة ماذا يصنع؟ يكتب ما فهمه من الشيخ وقد يكون فهمه مغلوطا، فيكتب ما أفاده أو ما استفاده على وجه الاختصار، يشير إلى هذه الاستفادة إشارة يسيرة، وبعدين لما يأتي بعد ذلك يراجع ما أخذه عن الشيخ ويسمع منه الشيخ هذا يجد أنه كتب ما كتبه على وجه الغلط. لماذا؟ لأنه اختصر ولم يكتب ما سمعه تاما. فينبغي عليه ألا يفعل ذلك، يقيد ما سمعه تاما حتى لا يقع في الغلط بعد ذلك. كذلك من جملة هذه الأداب أن الطالب ينبغي عليه أن يعتني بالتقييد والضبط. وجاء في الخبر الذي حسنه جماعة من العلماء قال قيدوا هذا العلم بالكتابة. فالعلم هذا كالطائر، إن أفلتته ذهب عنك، فينبغي عليك أن تمسكه، وذلك بالكتابة والتقييد. لأنك إذا قيدت هذا العلم ما احتجته وجدته، لكن إذا لم تقيده فإنه سرعان ما يذهب، ولا يمكن في بعض الأحوال بل في كثير من الأحوال أن تتأتى لك هذه الفائدة مرة أخرى. وكثير من الطلبة يمني نفسه أنه سيسمع هذا المجلس مرة أخرى وسيقيد هذا المجلس حينما يحتاج إلى تلك الفوائد، أو أنه سيقرأ هذه الفائدة في كتاب ما، فإذا به ينتهي المجلس ولا يكتب شيئا ولا يرجع هو مرة ثانية كما منى نفسه للسماع، ولا يرجع مرة أخرى للنظر في الكتاب، فتضيع عليه هذه الفوائد. وهذا من حبائل الشيطان التي ينصبها لطالب العلم، أنه يمني نفسه أنه سيرجع إلى هذه الفائدة مرة أخرى ولا يرجع إليها بعد ذلك بحال من الأحوال، فيضيع عليه هذا العلم الذي كان سيرتقي به درجات عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل مسألة من هذه المسائل التي نتعلمها هي رفعة للإنسان عند الله يوم القيامة. فإذا أفلت الإنسان هذه الفوائد فإنه في المقابل لا يتحصل على هذه الدرجات. لذلك العلماء لماذا يهتمون دائما بالكلام عن ماهية العلوم الشرعية؟ يقولون من العلوم الشرعية كذا وكذا وكذا وكذا، وينصون على هذه العلوم علشان طالب العلم ينتبه لهذا الأمر، إن هذه العلوم التي هي منسوبة للشريعة فيها رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى، وكل مسألة تحصلها من هذا العلم هي درجات يوم القيامة في الجنة، فلا تهملها. كذلك هنا بنقول ينبغي عليه أن يعتني بالتقييد وبالضبط حتى لا تضيع عليه هذه الفوائد ويضيع عليه هذا الأجر، لأنه لو اتكل على حفظه وعلى أنه سيرجع مرة أخرى حينما يحتاج إلى تلك المسائل إلى كتاب أو إلى السماع لن يحصل ذلك. ومن الأسباب التي تجعل طالب العلم ينقطع عن العلم هذه المسألة أيضا، أن هو يمني نفسه أنه سيذاكر ولا يذاكر، يمني نفسه أنه سيجلس في مجالس العلم في الأسبوع القادم أو في الدرس القادم ولا يجلس. وزي ما بنقول دايما وبننبه إن الجلوس في مجالس العلم هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا انقطع الإنسان عن مجالس العلم وأراد أن يعود مرة أخرى هذا ليس بيده، لأن بعض الناس يظن أنه إذا انقطع فإنه من السهل أن يعود إلى مجالس العلم وقتما أراد، هذا ليس بيدك. لذلك كثير ممن ينقطع لا يتمكن من العودة مرة أخرى، يجاهد نفسه ولا يستطيع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد حباه بأمر عزيز، فلما فرط فيه ورأى فيه ربه سبحانه وتعالى هذا التفريط حرمه منه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالإنسان إذا عزب عن مجالس العلم وزهد في هذه المجالس ورأى ربه سبحانه وتعالى منه هذا الإهمال في هذا الأمر العزيز الذي لا يعطي لأي أحد فينزعه منه وقد لا يعود إليه مرة أخرى والعياذ بالله. وهذا رأيناه بأم أعيننا في كثير من الطلبة، يجلس في المجالس وينقطع، يا فلان لماذا لا تأتي، لماذا لا تجلس، فيتحجج بأمر أو آخر، سأعود إن شاء الله في الكتاب الجديد، سأعود في الأسبوع القادم، والله لا يناسبني هذا الميعاد لأني ورائي كذا وكذا. ربما يأتي عليه وقت هو صادق في هذه النية، فعلا يريد أن يعود إلى هذه المجالس ويريد أن يجلس مرة أخرى ويتعلم ويستدرك ما فاته، لكن يتفاجأ أنه لا يستطيع ذلك، فخرج الأمر الآن من يده تماما، ويجد الصدود ويجد الموانع كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يبقى هنا الأمر خرج من يده وصار الآن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لو أراد به خيرا سبحانه وتعالى وأراد به أن يعود مرة أخرى إلى المجالس فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فلا يعود لأنه فرط في هذا الأمر العزيز. فالحاصل يعني إن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على مجالس العلم ويعتني بهذه المجالس ويشكر ربه سبحانه وتعالى على أن وفقه إليها، لا أن يهمل، لأن هذه المجالس من أعز الأمور خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة. وإذا فضل الله سبحانه وتعالى إنسانا بهذه المجالس فينبغي أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويشكر هذه النعمة بالمحافظة. وكما قال سفيان رحمه الله تعالى، قال شكر نعمة الله سبحانه وتعالى قيد، يعني كأنك تقيد هذه النعم وتربط هذه النعم بالشكر. وإهمال الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى هذا فيه إفلات ويجعل هذه النعم يعني تهرب منك ولا يمكن أن تحصلها بعد ذلك. فمن باب شكر النعمة أن تعتني بهذه المجالس حتى يديم لك رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تنقطع عنها وتحصل هذا الفضل العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأشهدهم سبحانه وتعالى على أعظم مشهود لمكانتهم عنده عز وجل. فهذه من جملة الأداب. كذلك من جملة الأداب التي يتحلى بها الطالب المذاكرة، يذاكر محفوظه من أجل أن يرسخ في ذهنه. ودي برضو من الإشكالات الكبيرة، كثير من الطلبة يأخذ المجلس وبعدين يهمل هذا الكراس أو الدفتر الذي كتب فيه ولا يفتحه مرة أخرى إلا في المجلس الذي يليه من أجل أن يكتب فوائد جديدة. طيب هذه الفوائد الأولى التي كتبتها وحصلتها ماذا فعلت فيها؟ هل ذكرت هذه الفوائد؟ لا، لم يذاكرها. طيب كيف ستثبت في ذهنك وأنت لم تذاكر؟ الإنسان منا لما كان مثلا في التعليم الدنيوي العادي الذي كنا نريد منه شهادة أو ما شابه ذلك من الأمور الدنيوية، كان لا يستطيع أن ينجح ولا يحصل الدرجات إلا من خلال المذاكرة. وكلنا نعلم أننا إذا لم نذاكر لم نحصل الدرجات ولا نستطيع أن نتجاوز هذه السنة إلى السنة التي تليها. وإذا لم نذاكر سنأتي أمام ورقة الامتحان، ورقة الاختبار، ولا نستطيع أن نكتب شيئا مهما بلغ ذكاؤنا مبلغا عظيما، لكن المذاكرة تظل أمرا مهما. كذلك هذه العلوم الشرعية علشان تثبت في ذهن الإنسان ويحصلها لابد من المذاكرة ولابد من المراجعة لما كتبه ولما حفظه، وإلا ضاعت عنه بلا شك، وهذا أمر مجرب ومعروف. فهذه بعض الآداب التي يعني أشار إليها العلماء، كما قلنا منها ما يشترك فيها الطالب والشيخ، ومنها ما ينفرد بها الشيخ، ومنها ما ينفرد بها الطالب. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وسن التحمل والأداء. يعني ومن المهم كذلك أن يعرف سن التحمل والأداء. والتحمل يعني التلقي، ما هو السن الذي يسمح فيه بتلقي العلم أو بتلقي الحديث وسماع الحديث، وما هو السن الذي يسمح له فيه بأداء وإبلاغ أو تبليغ هذا العلم. فهذا من المهم. وما ذكره العلماء في هذا الباب أن اعتبار سن التحمل يكون بالتمييز، اعتبار سن التحمل يعني السماع يكون بالتمييز. هذا هو السن المعتبر على الأصح. يعني لو سمع صبي مميز العلم أو الحديث وجاء بعد ذلك أداه بعد البلوغ فهذا يقبل منه ويصح منه، كما في حديث محمود بن الربيع أنه عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في سن التمييز، فقبل العلماء هذا الحديث وأخذوا به، فدل ذلك على أن سن التحمل هو سن التمييز. لكن الأداء كما سنعرف إن شاء الله بعد قليل مختلف. طيب قد يسأل سائل ويقول: هناك من العلماء من كان يحضر الأطفال في مجالس الحديث. نقول هذا بالمناسبة، هذه عادة المحدثين، عادة المحدثين أنهم كانوا يحضرون الأطفال في مجالس الحديث زي مجالس العلم الآن. يعني لما تجلس في مجلس العلم ينبغي عليك أن تأتي بأطفالك، بأطفالك الصغار، يسمعوا العلم، يسمعوا الحديث، ومع ذلك ينبغي عليك أن تؤدبهم بأدب المساجد أو بأدب المجالس. مش معنى كده أن نجيب الأطفال وبعدين يشوشوا على الحاضرين وعلى الشيخ في كثير من الأحوال فتفسد المجالس بوجود الأطفال. لا، المرأة أو الرجل إذا أتى بالأطفال فينبغي عليه مع ذلك أن هو يؤدب هؤلاء الأطفال بأدب المجالس، بأدب المساجد، بأدب الجلوس مع الكبار سواء من الرجال أو النساء إلى آخره. فكان من عادة المحدثين أنهم يحضرون أطفالهم في مجالس الحديث، بل كانوا يكتبون أنهم حضروا. لماذا؟ حتى يجيزهم الشيخ بالسماع، حتى يجازوا بالسماع فيما سمعوا وكانوا حاضرين في هذه المجالس، فيكتب ذلك في الإجازة أنهم حضروا ذلك في هذا المجلس. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. أما بالنسبة للطالب، بالنسبة لسن التحمل في حق الطالب، إذا تأهل لذلك. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى: التحديد بخمس، يعني بخمس سنين، هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ومن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. يعني ممكن كمان يحضرون الأطفال أقل من خمس سنين، يعني ممكن يكون طفل رضيع ويأتون به في مجالس التحديث. شوف المجالس وشوف الزمن الأول كان اهتمامهم بالعلم والتحديث كان عامل إزاي. حتى لو كان هذا الطفل صغيرا لا يعقل شيئا، بما كان رضيعا، كانوا يأتون به في مجالس الحديث ويكتبون في الإجازة: أحضر فلان هذا الصبي في المجلس الفلاني، أو حضر في المجلس الفلاني. فحضر أو أحضر لمن هو دون سن التمييز. أو لو كان مميزا يقولون سمع، يدلون بذلك على أنه كان مميزا وأنه عاقل ما سمع من الشيخ في هذا المجلس. فالحاصل يعني إن هذا لو من الأهمية المكان أن تعرف سن التحمل. ومن المسائل كذلك مسألة تحمل الكافر. يقولون يصح تحمل الكافر إذا أداه بعد إسلامه، يعني لو أن كافرا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، ثم إن هذا الكافر أسلم بعد ذلك وحدث بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا، هل يصح ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك. وهذا فعل كثير من الصحابة لما كانوا على الكفر، سمعوا وأخبروا عن أشياء رأوها وسمعوها بعدما أسلموا، فاعتبر المحدثون بحديثهم وأخذوه وعملوا به. فإذا كان هذا في الكافر فالفاسق من باب أولى. يعني لو تحمل الفاسق حال فسقه حديثا ثم إنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسنت توبته وحدث بهذا الحديث فهو مقبول من باب أولى. هذا بالنسبة للتحمل. أما بالنسبة للأداء فلا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهذا مختلف فيه باختلاف الأشخاص. بعض العلماء قال إذا بلغ الخمسين، ولا ينكر عند الأربعين. يعني إذا أراد أن يؤدي، شوف بقى العلماء كانوا يشددون في هذا الأمر إلى أي مدى. لما واحد يؤدي الأحاديث يؤديها وعنده كم سنة؟ يؤديها وهو عنده 50 سنة، إذا بلغ 50 سنة. وبعضهم تساهل وقال إذا بلغ 40، باعتبار أنه هو سن النبوة. لكن أشكل على هذا القول بأن هناك من حدث قبل ذلك كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره. وابن صلاح رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقوال وقال هو يعني من قال يحدث عند 50 إذا بلغ 50، طب قبل كده لا يحدث الناس بما تعلمه أو بما سمعه. فابن صلاح بيقول هذا غير مستنكر، وهو محمول على ما إذا تصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. يعني لو واحد حدث من نفسه تصدر للمجالس دون أن يصدره أحد، فهذا إذا بلغ 50 له أن يفعل ذلك. أما من حدث قبل هذا السن فهذا محمول على براعته في العلم، على براعة تقدمت، فهذا الذي جعله يحدث في هذا السن الصغير. لما احتاج الناس إلى علمه في هذا السن جلس للتحديث وكان متأهلا وكان بارعا في العلم، ولهذا حدث قبل هذا السن إما بصريح السؤال أو بقارنة الحال. هذا بالنسبة لسن التحمل والأداء. قال وصفة كتابة الحديث، يعني ومن المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل وينقطه، ويكتب الساقط لو سقط منه شيء وبعدين استدركه يكتب هذا في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، يعني إذا استدرك شيئا سقط منه يكتبه ولا يهمله، وهذا من الاعتناء بما سمع، وهذا من الاعتناء بالعلم. قال: وعرضه، يعني وصفة عرضه، والعرض هو مقابلة ما كتب مع ما عند الشيخ، مش يكتب ويمشي، لا، يكتب وبعد ما يكتب يعرض ما كتبه على الشيخ. أنا الآن أخذت منك فائدة كذا وكذا وكذا، هل ما كتبته صحيح؟ فيعرض ما كتبه على الشيخ علشان يتأكد أن هذه المعلومة التي أخذها وسمعها وفهمها قد فهمها فهما صحيحا. قال: وسماعه وإسماعه، يعني ومن المهم معرفة صفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك، وهو أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. قال: والرحلة فيه، يعني من المهم معرفة صفة الرحلة، فهذه أيضا من الأهمية بمكان. الآن المسألة ليست على هذا النحو، الآن أي شخص النهاردة بيجلس إليك يسمع منك ويستفيد، فجأة تلاقيه مش موجود، فين؟ راح عند شيخ تاني، فجأة تلاقيه سافر لبلد تانية. طب ماذا يصنع هذا الرجل؟ يقولون يطلب العلم، يسافر من أجل أن يحصل العلم. هذا خطأ، لأن حتى الرحلة والجلوس إلى العلماء هذا له ضابط. فهنا بيقول: لا، ينبغي على المحدث أن يعرف ذلك، فيبتدئ بحديث أهل بلده، فإذا استوعبه يبدأ في الرحلة ويحصل ما لم يحصله من أهل بلده. يعني حتى لو ما يذهب لابد أن يكون قد انتهى الأول من تحصيل العلم الذي في بلده. فإذا استوعب، شوف حتى اللفظ، إذا استوعب ما عند أهل البلد ورأى أنه ما عندهم مزيد، فحينئذ يذهب ويرحل من أجل أن يحصل غيره في بلد أخرى. قال: وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، من المهم كذلك أن يعرف صفة التصنيف، هل هذا المصنف على المسانيد، يعني يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو أنه يصنف على الأبواب الفقهية فيجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، ولا هو يصنف على العلل فيذكر المتن وطرقه ويبين اختلاف النقلة، ولا هو مصنف على الأطراف فيذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته إلى آخر ذلك. قال: ومعرفة أسباب ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، يعني ومن المهم أيضا أن يعرف سبب الحديث، فكما أن للآيات سبب للنزول كذلك الحديث له سبب للورود، وللعلماء تصنيف في هذا الباب، وهو من الأهمية بمكان. وهذه الأسباب، أسباب الحديث، قد تصح وقد لا تصح، لا تلازم بينهما، يعني قد يصح سبب الورود وقد يصح الحديث، وقد يكون سبب الورود ضعيفا والحديث صحيح، ويمثلون على ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات، في القصة التي تروى عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. اشتهرت أن هذه القصة هي سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بيقول: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. والحافظ ابن حجر يقول: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك.